الجرثومه يا باشا. احنا دلوقتي بنقول يعني حاجه، دلوقتي لو في انسداد هنا او لعبكه في الحته دي، يعني الحته دي منفوخه ودايسه على الحته اللي جنبها مثلا، ما انت خلي بالك الستة متر دول ملفوفين زي بوكيه ورد كده، فعمالين يلزلزوا، فالاكل عمال ماشي يتسرسب، فاحنا في حضن بعض انت فاهم، يعني ماسكين في حضن بعض كده انت فاهم، دي امعائنا يعني انت فاهم، دي امعائنا، فهي عامله كده، فلو حته اتنفخت وقرصت على اللي جنبها، فانا هنا الغاز ده قدامه سكه من اتنين، يلف معايا في القولون يرد عليا كده بس، يعني هيرد كده، فانت الغاز اللي دايما بيتلمع عندك هو دي سكه من اتنين، يا تحت يا فوق، ما دول المخرجين اللي عندك، ولازم تكون عارف ان الجزء بتاع الامعاء ده كله مفصول عن بقيه جسمك، يعني هي انبوبه خارجيه، عشان كده بقول لك لما بتيجي تذبح العجل بعد النحر بتقوم شده كده مريء بكرشه بقولون بامعاء غليظه بيطلعوا كده في ايدك. انت فهمت يا باشا الفكره دي ولا لا؟ فانت دايما بتبص لده انه ده ما بيتوصلش ده ما بيتوصلش بالجهاز التنفسي، عشان ما تقوليش الهواء اللي في بطني جاي من صدري، ده انت عندك خرم كده، في خرم في حته، وبالمناسبه ده الخرم بتاع الحجاز الحاجز اللي بيتفتق، ما هو ده لو الضغط جوه عالي ده بيتفزق كده، يقعد يتفزق يتفزق يتفزق ويقوم ده طالع في صدرك، لو طلعت المعده في صدرك دي نصيبه سودا. خلاص؟ بص ده بقى في الظهر، يعني بص انت ما ترفع دول يا باشا، اما يترفعوا كده ماشي، الجرثومه دي في تحتيها هنا 20 تريليون ميكروب، اللي انت عمال تتكلم على الجرثومه المسكينه دي انت بهدلتها، انت اتهمتها بكل التهم البشع، المفروض تعتذر لها بقى النهارده، تقول احنا اسفين ايها الجرثومه الحلزونيه، احنا اسفين. بص شايف، اعتبرها بنتك، اعتبرها صافيناز بنتك، دي تديها بقى اموكساسيلين وتقفل وتقعد ترج بطنك كده، يعني احط هنا مضاد حيوي، وهو والجرثومه بقى يخلصوا على بعض هنا، ودي بقى كمان مضاد للحمض. باشا خلي بالك انت في التوقيت ده كل البطانه دي بعد الانسداد ده ملتهبه، انت بتحط اكل بيلهب على بطانه ملتهبه، انت حلق دقنك، فيا باشا اهدى على بطنك شويه، يعني حضرتك انت حلق دقنك ده، اهدى على بطنك شويه بعد اذن، صباح الخير ازيك يا عادل ابو زيد، اهدى على بطنك شويه، انت بطنك ملتهبه، فما ينفعش تقعد تحشر بقى، دي ملتهبه اصبر عليه. طبعا احنا الجرثومه دي حاطينها يا جماعه من باب الهزار، لان الجرثومه الحقيقيه اكبر من كده بكتير، الجرثومه الحقيقيه بيقال، انا ما شفتهاش على الحقيقه، لكن بيقال انها طولها يوصل ل 6 متر، الجرثومه الحقيقيه، وليها يعني مش ديل صغير كده، ده ديلها طويل جدا، ولو لف على رقبتك وانت نايم بتطلع ديلها من هنا، الجرثومه الاصليه بتطلع ديلها من هنا فوق، حتى تامر البزغ هتلاقيه عارف الموضوع ده، بتطلع ديلها، بتحط راسها هنا بالوش كده وتطلع ديلها فوق، وتقوم لفاها لا مؤاخذه زي الصرم على رقبتك، فاهم؟ ولكن ماتت ازاي الجرثومه؟ لفت ديلها على رقبتها وهي نايمه، فقامت مخنوقه. انت ما بتشيل بقى ده، ديلها بيطلع لفوق كده ويقوم عامل كده وبيشد على رقبه المريض، فبيموت مشنوق. او لو نزلت ديلها لتحت تبقى مشكله كبيره بقى، 6 متر بتجيب المنور يا لطيف، بالظبط يا لطيف. جرثومه مش انا جبت الكليه برضه لاحسن، الجرثومه ممكن تمد ديلها وتجيب الكليه، فاحنا عايزين بقى نشوف الموضوع ده. في ظهر بطنك حضرتك بقى هنا في كليتين لزاز ماشي معاهم الاورطه بقى، ده اللي بيغذي الرجلين، هو شايف بيغذي الرجلين ازاي، وبيغذي الكليتين وبيرجع من عنده دم، الدم اللي بيرجع من رجليك بيقابل الدم اللي راجع من الكليه،